هذا يجرني أيضا يا دكتور يعني أو أسترجع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجنود المصريين، يعني اللي بيشيد فيه بنخوة المصري وبشجاعته وبسالته، في قوله أن الجند المصري من خير أجناد الأرض. هذا حديث صحيح رواه عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذاك الجند خير أجناد الأرض. فسأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولما يا رسول الله، يعني عايز تعلل برا ليه لماذا كان المصريون خير أجناد الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، حراس ليس لأرض مصر وحدها ولكن لأرض الإسلام كلها، وليس لأرض الإسلام وإنما لعقيدة الإسلامية وللغة العربية ولكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجند المصري دكتور يعني لماذا يؤثر الحياة على الموت في الحرب؟ يؤثر الموت على الحياة، يؤثر الموت على الحياة، أقصد الحياة الأخرى. يعني هو اللي في عبارة قالها الصديق لخالد بن الوليد، يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياة. فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن الفرق بين المقدام الشجاع الذي لا يبالي على أي جنب كان في الله مصرعه ما دام الهدف نبيلا وعظيما وهو تحرير أرض مقدسة، فهذا شعور النبل والسمو، ولذلك كان الشهداء في أعلى مكان عند الله. لماذا؟ لأنهم فدوا أوطانهم بأرواحهم، وهذا هو أغلى ما يملكه الإنسان أو ما يحرص عليه الإنسان. نعم، لماذا لم يتردد في نيل الشهادة دكتور؟ نعم، لماذا لم يتردد؟ الشهيد لا يتردد قط، بالعكس هو الشهيد يتمنى الشهادة في سبيل الله. لماذا لم يفكر في شيء إلا في اللحظة التي يحيها وقتها؟ لأنه هو في نوع من الناس يعني يرى أن هذه الحياة، هذه الكرامة، هذا هو الشرف، عكس الآخرين. من أين أتته هذه الشجاعة وهذه القوة؟ نعم، من أين أتته هذه الشجاعة وهذه القوة؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب الشجاعة ويهب القوة ويهب العزم ويهب الإقدام ويهب الجرأة والشجاعة، الله سبحانه وتعالى واهب هذا كله. كيف ينتصر على نفسه ويعني حب الدنيا؟ ما هو عشان كده، عشان كده نال هذا القدر من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه آثر الآخرة على الدنيا، آثر الباقية على الفانية. من أجل هذا استحق الشهداء أن يكونوا أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. بعد الفاصل هيكون معانا أول جندي مصري رفع العلم على سيناء، وهو محمد عبد السلام العباسي من محافظة الشرقية. بعد الفاصل سنعود إن شاء الله. أهلا جنود الحق، أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب، أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب، قنطرة الشرق تحييكم على القتال المستميت العجيب. معنا الآن محمد عبد السلام العباسي، أول جندي مصري رفع العلم على سيناء. أستاذ محمد أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك بخير، كل سنة وانت طيب وبصحة وسعادة. كل سنة وسعادتك طيب. وحضرتك بخير، وإذاعة القرآن الكريم في خير، ومصر كلها بخير إن شاء الله. وحضرتك بألف خير وبألف صحة وبألف سلامة، وإحنا بنضرب لك تعظيم سلام زي ما بيقولوا يعني. ربنا يكرمك ويبارك فيك. محمد العباسي من مدينة القرين محافظة الشرقية. أهلا بيك، معروف طبعا أول من رفع علم مصر في عام 73، وهذا شرف لمصر وأبناء مصر جميعا. شرف لنا طبعا ربنا يكرمك. هو أول أي جندي حضر حرب أكتوبر فهو بطل. نعم. هو عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه في سورة النساء: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. نتمنى من الله الأجر العظيم إن شاء الله. نعم. قل لي بقى حضرتك قصة رفع العلم بعد العبور مباشرة, احكي لي باختصار. والله حكيت يعني رفع العلم, احنا جنت سنة 67 طبعا كان فيه نكسة, مش هنقول هزيمة لأن كلمة هزيمة لم يلتقي الجندي المصري مع الجندي الإسرائيلي في هذه المعركة, ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى انتقلنا إلى قناة السويس, غرب قناة السويس, لنصد العدو الصهيوني المغتصب. طبعا هو اغتصب هذه الأرض الغالية, سينا دي أرض غالية جدا علينا, لها جزء كبير من مصر وهي بوابة مصر الشرقية, أو كما قالوا إخواننا عن سيناء, أو كما قال الله سبحانه وتعالى عن سيناء, فسيناء جزء عظيم من أرض مصر. فعلا بني أمامنا خط بارليف, ولكن بفضل الله وشجاعة الجند المصري تم فعلا في حرب الاستنزاف, احنا عملنا فيهم خسائر كثيرة. يا استاذ محمد, بعد يوم 6 اكتوبر بعد اذنك يا استاذ محمد. الو, خليك معايا. ايوه, احنا بس هنبقى محددين عشان الوقت بتاعنا ضيق. ماشي يا حبيبي. كلمني في اللحظة اللي رفعت فيها العلم, كنت شايله منين وفي دقيقة ورحت فين وهكذا. كنا في الانطرة غرب وكلفنا بالنقطة رقم 1 بالانطرة شرق والنقطة 2, وفعلا تم بفضل الله سبحانه وتعالى بعد السيد قائد الطيران, طبعا كان السيد زعيم محمد حسني, وفعلا عاد الطيران, لكن عبرنا احنا كنا جنود كمشاة, عبرنا قناة السويس وحطمنا الأسطورة التي قالوا عنها يعني هذا الخط الذي لا يقهر. سيادتك, انت اللي كنت مكلف برفع العلم ولا في حد غيرك برضو كان؟ والله انا من ضمن المكلفين, لان طبعا هو العلم يعتبر كان مع قائد المجموعة, لكن انا اول واحد فعلا عبرت وعبرت السلك الشيك والالغام وطلعت فوق الدشمة الحصينة واطلقت الرصاص على الجنود اللي يتقهقروا من اليهود, وفعلا تم السيطرة على الدشمة الحصينة رقم 1 بالانطرة شرق. نعم. وببارك زمايلي, لان احنا مكناش معشمين, احنا عايشين فبنبص في بعض ونقبل بعض, جه قائد المجموعة وكان معاه العلم, قال لي خد يا محمد العلم عشان خاطر انت اول واحد صعد الدشمة الحصينة. نعم. احساسك وانت ترفع العلم وقت الانتصار كان ايه؟ والله الاحساس ده احساس يعني لم يصدر, النصر من عند الله, هو الفرحة العظيمة التي كنا لا نتمناها, لان احنا كنا بنقول احنا هنعدي وهنموت وهنعمل, لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وما النصر الا من عند الله, بعد ما تم السيطرة على النقطة الحصينة رقم 1 وفعلا رفعت العلم, يعني نزلت العلم الاسرائيلي ودخته بالجزمة في الارض وفعلا رفعت العلم المصري. لو نظرنا حيوصي بعض الجنود رفع يديها للسماء. يا استاذ محمد. نعم. ايه العبارات اللي كنت بترددها وانت رافع العلم كده ويعني منبهر بهذا الانتصار؟ يعني كان امنيتي ان دي هزيمة فخارة عظيمة لمصر. نعم. وابناء مصر وجنود يعني مصر اللي قال فيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا من مصر جنودا فيخذوا اجناد الارض. نعم. احنا في نهاية هذا اللقاء بنشكر اول جندي مصري رفع العلم على سيناء, ونشكركم وشاكرين جدا, وهذا اللقاء عظيم, وكل سنة وساعتك طيب, وسيناء ومصر كلها جميعا في خير. البطل محمد عبد السلام العباسي من الشرقية, كنت معنا عبر ميكروفون إذاعة القرآن الكريم في عيد تحرير سينا 28. بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا تغيب, حين أتيتم عرفت صوتكم صوت حبيب لم يكن بالغريب. نعود بكم مرة أخرى إلى استديو الهواء مع ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر. أذكركم برقم التليفون 25745401. دكتور عبد الشافي، ننتقل إلى المحور الثالث أو البعد الاستراتيجي لسيناء. سيناء، زي ما سيادتك ذكرت في البداية، بوابة مصر الشرقية من ناحية الشمال وعلى مر التاريخ شكل لها هذا الموقع أهمية كبرى، بتضاف لأهميتها كجزء أو عضو أساسي من جسم الوطن. الموقع الاستراتيجي لسيناء وأهمية هذا الموقع. أولا، موقع مصر ذاته يعني مصر بلد فريد، وهو فلتة جغرافية كما قال العبقري جمال حمدان. مصر تربط ثلاث قارات. مصر في صدر إفريقيا، ثم سيناء والبحر الأحمر يربطانها بآسيا، والبحر الأبيض المتوسط يربطها بأوروبا. فهذا موقع عبقري، والأماكن كالأشخاص يتفاضل بعضها على بعض. حتى الأنبياء فضل الله بعضهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فمصر نفسها موقعها فريد، وسيناء هي الجزء الأهم من ذلك الوطن، لأنه المدخل الطبيعي لها لكل من يدخل أو كل من يخرج، فهي استراتيجيا تمثل قيمة كبرى لوطن كبير ومهم وعظيم وهو مصر. سيادة الفندم، يعني كيف يستفاد من هذا الموقع الاستراتيجي؟ أولا، يستفاد الآن سيناء، يعني مساحة سيناء 61,000 كيلومتر مربع، يعني تساوي 6 أضعاف مساحة دولة كلبنان مثلا. يعني مساحة لبنان 10,500 كيلومتر، فسيناء مساحتها 6 أضعاف مساحة لبنان. لبنان فيها ما يقرب من 6 ملايين الآن، يعني إذا سيناء تصلح وطنا ل60 مليونا من البشر، وفيها إمكانيات هائلة تستطيع أن تلبي احتياجات هذا العدد الكبير من الوطن. لأن نحن نشكو من تكدس السكان في مصر وانفجار سكاني، ولكن حتى الآن نعيش على 6% فقط من مساحة مصر. فسيناء وحدها تستطيع أن تستوعب كل الزيادة السكانية في المدن المكتظة بالسكان، وفيها قدرة هائلة على الاقتصاد المنتج، زراعي، صناعي، سياحي. الآن شواطئ سيناء الجنوبية والشمالية من أجمل شواطئ العالم، العريش والساحل الشمالي، شرم الشيخ ونويبع ودهب، يعني هذه مناطق ساحرة في الحقيقة. زائد أن باطن سيناء يحتوي على كم من هائل من المعادن المنوعة، يعني قال فيها حتى يورانيوم في سيناء، فهي يعني منطقة هائلة. وأعتقد أن الدولة الآن تنبهت إلى قدرة سيناء على النهوض الاقتصادي بأهلها، وتسهم إسهاما هائلا في النهوض بالاقتصاد المصري ككل، فهي منطقة واعدة. وأعتقد أن الدولة الآن تبذل كل ما في وسعها لتنمية سيناء ولجذب الاستثمار ولجذب السكان أيضا. خلينا يعني كيف تكون عمقا استراتيجيا لمصر بما لا يتعارض مع اتفاقيات السلام بيننا وبين إسرائيل؟ أنا لا أعتقد أن تعمير سيناء والاهتمام بها يتعارض مع قطعا، لأن احنا يعني مصر أولا دولة محترمة جدا، ودولة قديمة جدا، ودولة تفي بالتزاماتها، ودولة مسؤولة. عندما تضع توقيعها على أي معاهدة مع أي دولة في العالم تحترمها إلى أبعد الحدود. وأظن أن أمس الرئيس في ذكرى سيناء قال نحن نلتزم بتعهداتنا ما دامت إسرائيل تلتزم بتلك التعهدات. وأعتقد أن إسرائيل الآن قد تكون اقتنعت بعد أكثر من 3 عقود من معاهد السلام أن هذه المعاهدة راسخة وصامدة وقادرة على البقاء، لأنهم هم شكاكون بطبعهم وكانوا دائما يتخوفون. الآن بعد أكثر من 3 عقود ومصر تحملت الكثير، أن تثبت لهم أنها عند كلمتها وأنها تصون السلام والأمن إذا اعترف الطرف الآخر بحقوقنا وبكرامتنا. بس أذنك ناخد هذه المداخلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بحضرتك؟ أنا هاني الزفتاوي من مدينة سمنود محافظة الغربية. أهلا بك. أهلا بسعادتك. أحب أنوه أشكر إذاعة القرآن الكريم أولا على أن هي يعني بتثقفنا ثقافة دينية على أرقى مستوى، نشكركم عليها. لا. أحب أوضح لسعادتك أن أنا كنت ملازم أول في سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع أثناء الحرب العظيمة رمضان أكتوبر 1973. يعني سعادتك كنت بطل من أبطال أكتوبر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كان دور حضرتك يا فندم. ده أنا بشكر ربنا أن هو وهبني أن أكون مناضلا ومقاتلا في هذه الحرب المكيدة، وأنا بعتبر أن ده رضا من ربنا عليا. نعم، وإحنا بنشكر حضرتك يعني وبنحييك على هذا الدور وهذه البطولة. الله يبارك فيك. سيادتك كنت برتبة إيه سيادتك؟ أنا كنت ملازم أول في الفرقة 16 في اللواء 112. كان اللواء 112 يقوده اللواء عادل العقيد عادل سليمان يسري، وكانت الفرقة 16 القائد بتاعها عبد رب النبي حافظ اللي هو أصبح رئيس أركان القوات المسلحة فيما بعد. نعم سيادتك، كان الدور الملقى على عاتقك في هذا الوقت؟ أنا كنت استطلاع، فالاستطلاع دايما بيبقى أمام القوات. نعم. احنا بنبقى سابقين القوات بتاعتنا، الجيش بتاعنا، بنستكشف العدو. تمام. فانا كان معظم مهمتي استكشاف حقول الالغام اللي عملها لنا العدو الاسرائيلي امامنا. تمام. فالحمد لله يعني كنا بنجيب معايا مجموعة 3-4 جنود. كنت انا الملازم او القائد بتاعهم، وبيبقى دايما معانا جندي من سلاح المهندسين، بندخل مختفيين عن العدو. دي مهمتنا، الإخفاء والتمويه، أهم شيء عندنا. تمام. الإخفاء والتمويه. الحمد لله كنا بندخل بنكتشف حقل الألغام عمقه، بنكتشف في حقل الألغام الألغام أنواع الألغام اللي هي فيها، هل هي ألغام أفراد ضد الأفراد ولا ضد المعدات ولا الحاجات زي كده. فكان ربنا سبحانه وتعالى يعني كنت ببقى مكلف وكنت بجيد هذا التكليف، والحمد لله. وبرجع بدي تقارير صحيحة بتساعد الجنود بتساعد القوات بتاعتي بقى. نعم. على العمق، الدخول الى العمق بقى. بتبقى عارفة ان الحقول اللي قدامنا شكلها كذا وشكلها كذا، بنعرف ايه نطهرها. سيادتك أستاذ هاني، حضرتك في سؤالين عايز اوجههم لسيادتك. السؤال الاولاني، انت في حرب وايضا في وسط الالغام، يعني ما كنتش خايف؟ لا خوف. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة. احساسي بقى، انا كنت خاطب اياميها، كانت خطيبتي يعني عشان تبقى عارف، وانت عارف الواحد بيبقى قريب قوي من الحاجات دي. انا اثناء الحرب كنت بنسى الدنيا كلها ولا اذكر الا الله سبحانه وتعالى. فكلمة الخوف دي شيلها خالص من اي جندي حارب، مش انا بتكلم عن نفسي فقط. اي جندي حارب في 73 لو احكي لك فرحتهم، لو احكي لك شجاعتهم، لو احكي لك يعني روحهم اللي يعني ما تتوصفش، مش هتصدق حضرتك ان احنا كنا بالشكل ده. لا سيادتك. نعرف الا الله. نعم. سيادتك استاذ هاني، يعني كنت ضابط؟ ايوه كنت ملازم اول احتياط. نعم. ملازم اول احتياط. ما كنتش بتاخر نفسك وتقدم جندي عسكري عادي ولا حاجه؟ لا لا لا لا، انا هقول لحضرتك حاجه والله، ويمكن اول مره اقول الحاجات دي. اخر نفسي ازاي؟ ده كانوا لما والله يعني مش عايز اقول السر ده. كان في بعض الضباط بيصابهم لاي اسباب في اثناء الايه العمليه اللي احنا بنعملها. والله العظيم 3 اقسم بالله كانوا بيبعتوا لي انا بالذات احل محلهم. احل محلهم، مفيش خوف. في شجاعه هي ما تعرفش جاء من عند ربنا كده لا توصف. سؤالي الثاني والأخير لحضرتك وإحنا بنحتفل بالعيد 28 لذكرى تحرير سيناء. اليوم ده بيمثل حضرتك إيه الآن؟ اليوم ده بيمثل عندي فخر بيعرفني إن المواطن المصري ده في الأزمات أعظم رجل في العالم. المصري في الأزمة أعظم رجل في العالم. يا ريت أنا عايز أقول نتحط كده في أزمات طول 365 يوم وتكون أزمات تعمير. يعني مش ضروري حروب بقى. برافو عليك والله. تبقى حروب اقتصادية. تمام. ولو سيادتك تديني فرصة أقول لك إيه اللي في دماغي. إحنا عشان وقت الاستوديو. ماشي. بنشكر حضرتك. ماشي الله يبارك. وبنتمنى لك مزيدا من التوفيق. الله يبارك فيك. وطبعا كل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك فيك. أنا متشرف بإذاعة القرآن الكريم. واللي احنا عملناه كله لله رب العالمين ولسنا مأجورين عليه في الدنيا. شكرا. ويبقى حسابنا عند ربنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جدا. شكر جدا. بنشكر الاستاذ هاني زفتاوي احد محاربي حرب اكتوبر 73. ونعود لضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف استاذ التاريخ والحضاره الاسلاميه جامعه الازهر في استديو هواء اذاعه القران الكريم في فترتنا المسائيه سيناء ارض الانبياء. سيناء دكتور الموقع الممتاز زي ما سيادتك ذكرت من شوية والمناخ المعتدل والطبيعة الخلابة والأرض وما تمثله من أهمية زراعية وقيمة اقتصادية وما تحتوي عليه من كنوز طبيعية. نعم طبعا هي كما قلت أرض واعدة وكل الجيولوجيين والرجال الاقتصاد يعني يذكرون ذلك أن هذه منطقة مليئة بالخيرات. إذن تحت يعني الأرض وفوق الأرض. إذن سيناء في ضمير كل فرد مصري كيف نحافظ عليها؟ هي كما نحافظ على أنفسنا لأن يعني هذا وطننا والوطن يعني شرف. نعم. يعني عزة يعني كرامة يعني كل إنسان إلا بد أن يكون انتماؤه لوطنه كانتمائه لنفسه ولعائلته. حب الوطن دين عندنا. حب الوطن من الإيمان بالضبط. الذي لا ينتمي إلى وطنه ولا يحب وطنه ليس إنسانا حقيقيا. الإنسان الحقيقي ولذلك القيمة العظيمة لشهداء أكتوبر أنهم فدوا وطنهم بأنفسهم. هذه قمة الانتماء. الأخ الذي كان يتحدث الكابتن هاني قال لم يكن هناك خوف على الإطلاق ولم يفكر حتى في خطيبته في لحظة عاطفية شديدة لفترة ولكن كان هناك هدف ولم يفضل نفسه على غيره. هذا هو هذه هو كلامه حقيقي جدا صاحب رؤية. يعني كلهم كانوا شجعان من أصغر جندي لأكبر قائد كانوا جميعا على مستوى المسؤولية وهذا هو أعظم قيمة للولاء للوطن عندما يقدم الجندي روحه فداء لذلك الوطن. قيم الانتماء لسيادتك اللي بتكلم عنها قيم الانتماء النبيلة كيف أعلاها ديننا الحنيف وكيف نغرسها في قلب وعقل كل فرد على أرض الوطن؟ يعني يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى في حب الأوطان. عندما خرج من مكة قال لا أخرج كمان مش خرج أخرج وأجبر على الخروج قال إنك لأحب ولاد الله إلى الله وأحب ولاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. فحب الوطن هنا ضرب لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى. فحب الوطن من الإيمان الذي يؤمن بالله ورسوله ويعني يثق في الله وفي رسوله وفي دينه لابد أن يبذل كل ما في وسعه لرفعة هذا الوطن الذي هو مصر العظيمة الخالدة. في هذه الذكرى الطيبة ذكرى تحرير سيناء المناسبة 28 ماذا نقول الأجيال في هذه الذكرى؟ نقول الأجيال لقد أهدى لكم جيل أكتوبر هذا النصر العظيم وضحوا بأرواحهم واستشهدوا في سبيل الله وهناك الآن آلاف منهم لا زالوا يعني من جرح الحرب حتى الآن وهناك إعاقات كاملة. هؤلاء ضربوا لكم المثل الأعلى فالتضحية عليكم أنتم أن تبذلوا كل ما في وسعكم في الاقتصاد في التنمية في البناء في التعمير ليظل هذا الوطن عزيزا كريما منيعا بعيدا منال عن أي طامع أو غاز في أرضه. عفوا دكتور في اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. انا اسمي امل من المنصوره، وانا بتشرف بان انا يعني بشارك معاكم في اللقاء الجميل ده. شكرا يا دكتور. انا من الاجيال الجديده اللي استفادت من الانتصار العظيم في حرب اكتوبر، وكنت عايزه اوجه كلمه صغيره جدا لكل الشباب اللي زيي في سني، ان ان ان سيناء دي ارض بكر وفيها ثروات كتير جدا، لو الشباب فكروا ان هم يستغلوها هيستفيدوا كتير. يعني انا بحزن على شبابنا اللي بيسافروا بره وبيموتوا في سبيل ان هم في الهجره غير الشرعيه، في الهجره غير الشرعيه تمام، مع ان قدامهم فرصه جوه بلدهم، فرصه عظيمه جدا ان هم يستغلوها. سيناء بلد مليانة خيرات، ممكن مهندسين، أطباء، صيادلة، كل يعني هي محتاجة كل التخصصات، وما ينفعش ان احنا تكون بلدنا محتاجنا واحنا نسيبها ونهاجر. بنشكر حضرتك اخت امل، بنشكرك في عائد مادي كبير. بنشكر حضرتك، وبنعود لضيفنا الاستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف. ويعني سؤال اخير، يعني ذكرت الاخت امل المتصلة بأن الشباب يجب أن توجه جهوده، يعني ونحن نضم صوتنا إلى صوتها في الذهاب إلى سيناء وتنمية سيناء وزراعة سيناء والاستثمار في سيناء من جانب رجال الأعمال. طبعا هذا واجب، يعني وأنا أعتقد أن رجال الأعمال أن يعني متنبهون إلى هذه القضية، وعليهم المزيد من الاستثمارات والمزيد من جذب الشباب والمزيد من تسهيل الأمور للشباب حتى يستطيعوا أن يكيفوا أنفسهم، لأن المسألة أيضا تحتاج إلى جهود وإلى إغراءات وإلى تشجيع من الدولة ومن رجال الأعمال ليتجه الشباب فعلا. يعني أنا دائما عندما أسمع عن قصة غرق بعض الشباب بحس بحزن شديد جدا، وبلدنا مليانة خيرات وفيه إمكانيات كبيرة لتشغيل كل الشباب الذين يبحثون عن العمل الجاد المثمر المنتج لهم، ويعيشون في وطنهم موفوري الكرامة والعزة بدل من البهدلة في البحار. في نهاية هذا اللقاء بنتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية جامعة الأزهر، كان معنا في استديو الهواء. شكرا فندم. عفوا. وبنشكر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، كان معنا على الهاتف. وبنشكر أيضا السيد اللواء محمد اللواء مراد محمد موافي، محافظ شمال سيناء، الذي شاركنا في بداية الحلقة على الهاتف. وأبطال مصر من الذين ساهموا في حرب أكتوبر، الأستاذ هاني الزفتاوي أحد محاربي حرب أكتوبر في 73. بنشكر أيضا أول جندي رفع العلم على أرض سيناء والذي شاركنا في هذا الاحتفال، وهو الأستاذ محمد العباسي، محمد عبد السلام العباسي من محافظة الشرقية. شكرا لزملائي باستديو الهواء وسام البحيري شريف الغمراوي، وشكرا لكم عبد الخالق عبد التواب مقدم هذه الحلقة. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب ندعوك يا رب. كان لقاؤنا أيها الإخوة المؤمنون حول سيناء أرض الأنبياء. تحدثنا في هذا اللقاء حول مكانة سيناء التاريخية والدينية والاقتصادية، الأهمية الاستراتيجية لسيناء، سيناء أرض الأنبياء في القرآن الكريم، سيناء الموقع والمناخ والطبيعة والأرض، وما تمثله من قيمة جغرافية وما تحويه من كنوز طبيعية. فالشمس عين لها والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مزارعها، والعطر تسبيحها، والقلب مرعاها. كنا معكم من خلال برنامج الإسلام والحياة الإشراف العام إبراهيم مجاهد.